فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيل العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك. فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. هذه القاعدة أيها الإخوة تتعلق بدلالات القرآن الكريم. العلماء ذكروا أن كل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم له دلالة تسمى دلالة المطابقة، أو دلالة التضمن، أو دلالة التزام، أي شيء. هذه لابد تفهمها أولا، إذا فهمت هذه الدلالات الثلاث بعدها تطبقها في الآيات القرآنية. أعطني مثال يدل على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. أولا، دلالة المطابقة أن هذا الشيء ينطبق على هذا الشيء، هذه تسمى دلالة مطابقة. لما تقول هذا طالب يعني ينطبق عليه هذا اللفظ، ما تأتيني بعامل أو تأتيني بشخص ما فيه أي صفة من صفات طلب العلم تقول هذا طالب، ما يمكن يقبل هذا، لابد أن يكون هذا اللفظ دالا على هذا الشيء، على هذا المعنى، فهذه تسمى دلالة مطابقة. زين، دلالة المطابقة أحيانا الشيء هذا يدل على دلالة المطابقة ويدل على دلالة التضمن. دلالة التضمن ما هي؟ أن هذا اللفظ يتضمن كذا وكذا وكذا وكذا، يتضمن هذا الشيء. فطالب العلم لما تقول هذا طالب علم لابد أن يكون هناك ما يتضمن أنه طالب علم، يعني فيه أشياء يجعلها تندرج تحت هذا اللفظ يسمى تضمن، إن هذا اللفظ يتضمنه. ثم عندنا دلالة ثالثة وهي دلالة الالتزام، يعني يلزم من طالب العلم أن يكون يحضر، يلزم من طالب العلم أن يكون يقرأ، يلزم، لا تأتي بشخص ما يقرأ تقول هذا طالب علم، يلزم منه أنه يفهم ويكتب ويقرأ، هذه يسميها دلالة التزام. أعطيك مثال من غير القرآن، لما تقول هذا بيت، هذا بيت، كلمة بيت هذه من دلالة المطابقة عليها أن البيت يحتوي على غرف، يحتوي على سقف، يحتوي على سطح، يحتوي على أبواب شبابيك، هذه نسميها دلالة المطابقة، ما يسمى هذا بيت حتى تنطبق فيه هذه الأشياء. طيب، دلالة التضمن، التضمن أنه يتضمن هذا البيت ما تحته من غرف، من أبواب، من سلالم، من كذا من كذا، هذا يتضمنه البيت، ما يمكن بيت فقط جدران أربعة ما سمى بيت هذا، فالبيت لابد أن يتضمن. ثم دلالة التزام، التزام ما هو؟ أن يكون له باب، ما يمكن يكون بيت ما في باب، التزام هذا يلزم من قولك أن هذه دار أو هذا بيت أن له باب يدخل معه، كيف يكون بيت ما له باب؟ فهذه نسميها دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. إذا فهمت هذا الآن تأتي على الآيات القرآنية، تأتي على ألفاظ القرآن القرآنية وتطبق هذه الدلالات عليها. يقول الشيخ رحمه الله، يقول كما أن المفسر للقرآن، شايف المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة، وما دلت في ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بها. إذن عندنا دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. أعطني مثال من القرآن، أعطاك الشيخ أمثلة، قال لك الآن لما تقول الله قدير أو تقرأ آية فيها والله على كل شيء قدير، قدير يعني يقدر على كل شيء، واضح؟ هذه تسمى دلالة مطابقة، دلالة مطابقة أن اسم القدير لأنه يقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، هذه طيب دلالة، هذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يقال إن الله قدير إلا هو يعلم، لأنه من من من من يعني من من من مما يتضمنه اسم القدير أو صفة القدرة أنه لابد أن يكون عالما، ما يمكن أن يكون يجهل الشيء ويقال قدير، لابد أن يكون عالما حتى يكون قادرا. العلم يسبق القدرة، زين. ولذلك تلاحظ القرآن كثير آيات وهو العليم القدير، وهو العليم القدير. طيب إذا كان قادرا قادرا وعالما، هذا قادرا مطابقة، عالما ضمن تتضمنه صفة القدرة، تتضمن صفة العلم. طيب ما هي ماذا يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يقدر على الأشياء، يقدر الأشياء، فهو مثلا يعذب العصاة، فهو يجازي المحسنين، إذن فيه قدرة، هذه تسمى من لوازم. وهكذا وهكذا في سائر أسماء الله الحسنى، كل أسماء الله الحسنى، رحيم يرحم، فإذا رحم أدخل عباده الجنة، وهكذا فيها مطابقة تضمن التزام. يقول ذكر الشيخ أيضا مثال آخر وهو قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كيف تؤدي الأمانات؟ بحفظها، تؤديها بحفظها، تحفظها، تبعدها عن أي شيء يضيعها، ما تضعها في الطرقات وتقول أنا حفظت الأمانة. كيف الله يقول احفظ الأمانة، تؤدي الأمانة، تأديتها أن تكون حافظا لها، مراعي لها، وهكذا. حتى في جميع ألفاظ القرآن الكريم، الله عز وجل لما يقول لك وأقيموا الصلاة، هذا دلالة المطابقة أنك تقوم وتؤدي الصلاة. ماذا يتضمن أداءك للصلاة؟ يعني دلالة التضمن ما هي؟ أن تأتي بالركوع، أن تأتي بالسجود، أن تأتي بالأذكار وهكذا، والخشوع، هذا تضمن. ويلزم من ذلك، يلزم من ذلك أن تكون مهيئ نفسك، متوضئا، حاضرا، تأتي للمسجد، هذه كلها. إذن الله سبحانه وتعالى لما يقول وأقيموا الصلاة، هذا فيه ثلاث دلالات: أن تصلي، دلالة مطابقة، وأن متضمن أن تأتي بما تتضمنه هذه الصلاة من خشوع وعبادات داخلية، وأنه يلزم عليك أن تسارع لهذا الشيء باستحضارك أو بتقديم الوضوء قبل ذلك ومجيء المسجد وهكذا. إذن كل الأوامر القرآنية وكل الدلالات والألفاظ القرآنية فيها مطابقة، فيها تضمن، فيها التزام، فيها التزام وهكذا. لو جاءك واحد وقال لك الله عز وجل يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يمكن أن تطبق هذه الآية وأنت ما تعرف ما هو المنكر وما هو المعروف، ولا تعرف من هو المخاطب. أمامك واحد يقع في المنكر، كيف تخاطبه؟ لابد أن تعرف حاله، لا تنكر عليه هكذا. أو شخص بالمعروف تأمره بالمعروف، لابد أن تعرف. إذن هناك عندنا دلالات تضمن، دلالة مطابقة، دلالة التزام. ما الذي ترتب على أمرك المعروف والنهي عن المنكر؟ إذا ترتب عليه ما هو أسوأ لا تأمر. وهكذا في سائر الأوامر والنواهي الشرعية فيها هذه الدلالات. ينبغي للمفسر وينبغي لمن يقرأ القرآن أن يستحضر هذه الأشياء، هذا المقصود. طيب ننتقل القاعدة التي بعدها. نعم، طيب نقف عند هذه القاعدة، وهي القاعدة 12، نقف عندها، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نستكمل ما توقفنا عنده. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وافد الضياء وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء مدرسة الفقه التي كم أخرجت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أسألك سبحانك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن ترزقنا وإياه، أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. هذه القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في كتابه وهي 71 قاعدة كلها تدور حول تفسير القرآن العظيم، وما ينبغي المفسر أن يفسر القرآن عليه بهذه القواعد التي ينبغي مراعاتها عند تفسير القرآن العظيم. مر معنا عدد من هذه القواعد التي رأيناها وشاهدناها، وعلى المفسر وقارئ القرآن ومن يريد أن يفهم القرآن الكريم عليه أن يراعي في تفسيره وفهمه بالأخذ من بهذه القواعد وتطبيقها أمامه. طيب، عندنا الآن القاعدة 12. هذه القاعدة هي تتعلق بما يوهم الاختلاف أو ما يهم أن الآيات فيها تعارض. قد يفهم بعض الناس يعني أن بين الآيات تعارض، أو بعض هذه الآيات تكون مصادمة لآية أخرى أو تناقض آية أخرى. يعني هل يمكن أن يقال في القرآن تناقض أو يقال تعارض في القرآن؟ هذه الآية تعارض هذه الآية، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ قد يكون في بعض هذه الآيات في ظاهرها ما يشبه التعارض، فما موقف المفسر؟ ما موقف القارئ الذي يريد أن يفهم هذه الآيات؟ ما موقفه من هذه الآيات؟ يعني الآن في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يخبر أن الكافر لا يسأل عن ذنبه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني ما يسأل عن ذنوبهم. في آية أخرى يثبت الله فيها السؤال فيقول وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذه تشكل على بعض الناس، هل الكفار يوقفون ويسألون عن ذنوبهم ولا ما يسألون؟ زين، هذا أمر. الأمر هذا مثال آخر، مثلا هل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخاطب الكفار ويكلمهم ولا ما يكلمهم؟ في آيات صرحت أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، لا يكلمهم. وفي آيات أخرى يكلمهم فيقول أين شركائي. فهل هو يكلمهم ولا لا يكلمهم؟ هذه فيها إشكال. الآن هذه القاعدة التي ينبغي للمفسر أن يلتزم ويراعي هذه القاعدة حتى يفك هذا الإشكال. هذا الإشكال قد يحدث عند كثير من الناس، فما يعني آيات كثيرة يمكن في كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب مؤلفه الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، دفع إيهام الاضطراب كله ما يوهم التعارض. أورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ما يقرب من 240 موضع كلها فيها إشكالات، وحل هذه الإشكالات، حلها وأزالها بحل علمي واضح. فهذه الإشكالات يعني مثلا لو جاءك شخص قال لك مثلا الإنسان هذا مخلوق من تراب ولا من طين ولا من صلصال ولا من حمل مسنون ولا من أي شيء أو من ماء، الله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان من ماء وأخبر أنه من طين وأخبر أنه من تراب. فهذه قد يشكل على بعض الناس يقول كيف نعرف؟ وهذه إشكالات كثيرة. المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله الآن يعطيك القاعدة التي من خلالها تستطيع أن تحل هذا الإشكال. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 12. القاعدة 12 الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، وهذا في مواضيع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون، فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. وكذلك إخبار بأن يعني طيب الآن هذه الموضع الأول، هو ذكر الشيخ رحمه الله ودخل على القاعدة مباشرة فقال عنوان القاعدة يقول الآيات التي ظاهرها التضاد والتعارض والتناقض ما موقف المفسر منها؟ قال كل نوع يحمل على حال وينتهي، يحمل على حال، هذا يحمل له معنى وهذا له معنى فيزول الإشكال، زين، وكل شيء له بحسب مقامه. يقول هل الكفار يتكلمون ويؤذن لهم فيتحدثون أو ما يؤذن لهم؟ ماذا أجاب؟ قال أنهم في أول الأمر ينطقون ويتكلمون في أول الأمر، ثم بعد ذلك إذا أنكروا قال والله ربنا ما كنا مشركين، والله ما فعلنا كذا ولا فعلنا كذا، بعد ذلك تخرس ألسنتهم وتتحدث الجوارح، فتنطق تنطق الأيدي، ينطق الجلود تتحدث كما أخبر الله سبحانه شهدت عليهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، فتشهد الجلود عليهم وتتكلم الجلود، ففي هذه الحالة ما يستطيعون التحدث لا يتكلمون، إذن يتكلمون في وقت ووقت لا يتكلم، إذن الإشكال رفع الإشكال هذا أنهم يتحدثون في أول الأمر ثم بعد ذلك تخرس ألسنتهم ثم بعد ذلك تتحدث الجوارح فلا يكتمون الله حديثا. طيب والآن ستأتيك أمثلة نفس الشيء. نعم أحسن عليكم. قال وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر، والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. هذا هل يكلمهم الله يوم القيامة ولا ما يكلمهم؟ هو قال مرة أثبت الكلام لهم ومرة نفى الكلام عنهم، فنقول أثبت نفى عنهم الكلام الذي يسرهم وأثبت لهم الكلام الذي على وجه التوبيخ والتقريع، وبهذا يزول الإشكال. إذا وجدت آية فيها أن الله يخاطبهم ويكلمهم أين شركائي ويكلمهم، نقول هذا على وجه التقريع والتوبيخ. إذا وجدت آية أن الله لا يكلمهم يوم القيامة، نقول لا يكلمهم كلام فيه يعني ما يسرهم وما يرضيهم وهكذا. نعم قال ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها، والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. هكذا يعني الشيخ رحمه الله يزيل هذا الإشكال فيقول كيف يسألون وكيف لا يسألون أو يسألون. قال يسألون سؤال توبيخ أو تقريع أو سؤال تقرير على أعمالهم فعلا حتى يقروا على أعمالهم، وإذا جاءت الآية أنهم لا يسألون أي لا يسألون لأن سؤال استفهام لأن الله عالم بحالهم. هذا نعم. طيب أحسن الله عليكم. قال ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس

وإباحة مستوى الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه سبحانه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحابة تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصير في حقوق ربه وتعديه لحدوده، فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجرها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. هذا ما ذكره الشيخ يعني في قضية أو في مسألة ما يسمى بالتعارض أو التضاد أو التناقض في آيات القرآن الكريم، كيف توجه، ما موقف المفسر منها، ما موقف القارئ منها. ذكر الشيخ ما يقرب من 13 يعني تقريبا يعني 13 مثالا كلها واضحة وأزال الإشكال فيها. كيف مرة يقول أن الله يثبت أن ينفي الشفاعة، قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ينفي الشفاعة، ومرة يثبت الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يثبت الشفاعة ومرة ينفيها، فكيف يثبتها مرة ومرة ينفيها؟ نقول ينفيها لمن لا يستحقها، ويثبتها لمن يستحقها، ومن توفرت فيه شروط الشفاعة يشفع له، والذي لا تتوفر فيه شروط الشفاعة لا يستحق أن يشفع، وهكذا كل الآيات التي ذكرها. منها مثلا يقول إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد استوى على عرشه بائن من خلقه، وفي بعض الآيات أنه معهم أينما كانوا، فكيف يكون معهم وهو مستوى على عرشه؟ فنقول معهم بعلمه، مستوى بذاته معهم بعلمه، فيزول هذا الإشكال بهذه مثل هذه العبارات. مرة نقرأ في القرآن والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين الظالمين، ونجد فسقة وكفارا وظلمة قد هداهم الله وأصبحوا أئمة في الإسلام، كيف لا يهديهم؟ يخبر أن الله يهديهم ثم يهتدون. نقول لا يهدي من كتبت عليه الشقاوة، أما من كتب الله له الهداية وإن كان في أول الأمر من الظلمة من الفسقة فإن الله يقدر له أن يهتدي ويرجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أمثلة كثيرة، أن هذه يعني يزول الإشكال إذا فهمها الإنسان فهما جيدا، زال الإشكال عنها ولم يبق فيها أي إشكال. هل الكافر، ما معنى أن الإنسان مثلا، وذكر هنا قال ما معنى أن الله سبحانه ينهانا عن موالاة الكفار، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وفي آية يقول أنه أجاز لنا أن نحسن إليهم وأن نبرهم، فكيف أننا نقول المحبة محبة قلبية لا يجوز، أما الإحسان والبر إليهم بالتعامل هذا ما فيه لا إشكال فيه. فأنت تجد الكافر تحسن إليه بالماء، تحسن إليه بالطعام، تحسن إليه بالكلام الطيب، تنقذه من مهلكة، هذا كله أمر الله به، لكن لا يعني هذا أنك تحبه، المحبة شيء في القلب والتعامل شيء، فالتعامل غير المحبة. وهكذا في سائر الأشياء التي تجد فيها تعارضا أو تجد فيها تناقضا بهذا يزول الإشكال. ومثل ما ذكرت لكم كتاب الشيخ يعني الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في دفع هام الاضطراب كفيل بإزالة هذا الإشكال كله، يعني مثلا يقول لك فاتقوا الله ما استطعتم، وفي آية أخرى يقول اتقوا الله حق تقاته، كيف نتقل حق تقاته أو ما استطعنا؟ نقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، ويزول الإشكال. وهكذا سائر. طيب إذن القاعدة هذه واضحة، قاعدة هذه واضحة أن ما ظاهره التعارض والتناقض أنه يزول بحله بهذه الطرق، إما أنك أنت تبحث وتقرأ أو تسأل من يدلك على هذا الشيء فيزيل عنك هذا الإشكال. طيب ننتقل القاعدة التي تليها. نعم، القاعدة 13، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن،

فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكون من القوم الظالمين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء. فهذه هو أراد أن يجادلهم هم هو يجادلهم يقول انظر للكوكب ذهب، انظر للقمر ذهب، انظر الشمس ذهبت، هذا ما يصلح يكون إله، كيف تعبد إله يذهب ويغيب عنك؟ الإله لا يغيب. فيقنعهم بهذا الأسلوب. وهكذا ينبغي أن تكون المحاورة والمجادلة بهذه الطريقة. هذا الذي أراد الشيخ أن يصل إليها، قال أن بهذه الطريقة ببيان محاسن الإسلام والدعوة إلى الله وعبادة الله المثمرة ونتيجة هذه العبادة وثمرتها في الآخرة وهي النجاة من النار والفوز بالجنة وعبادة هذه التي لا تنفع ولا تضر، كيف ناقشهم الإسلام، كيف ناقشهم القرآن في معبوداتهم الضارة وأثر هذه المعبودات وأن أثرها سيء يوم القيامة، كل هذه ضرب لهم الأمثلة، حاورهم محاورات بأساليب وطرق متنوعة. هذا اللي ينبغي للمفسر إذا جاء عند هذه الآيات التي فيها حوار أن يبين طريقة حوار القرآن ومحاجة القرآن ومجادلة لهذه. وأحيانا تأتي المجادلات بطرق مقنعة جدا لا يمكن أن يخرج هذا الشخص منها، مثل لما حرم الكفار بعض الأنعام قالوا هذه حرام وهذا حلال وهذا لا يجوز، وإذا كان كذا حرموا وحللوا، فقال الله سبحانه وتعالى الأزواج ثمانية لا تاسع لها ثمانية فقط، الذكرين اثنين والأنثى اثنين من الإبل والبقر والمعز وهكذا والضأن، فقال لا تخرج من هذه الأربعة التي كل منها ذكر وأنثى أصبح المجموع ثمانية، الذكرين حرم أم الأنثيين حرم أم اشتملت عليه، فما خرج ما استطاعوا أن يردوا عليه، قال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ما فيه. إذن هذا يسميه هذه علماء الأصول طريقة السبر والتقسيم، أن يسبر المسألة كلها ثم يقسمها على أحوال وهكذا. فالأسلوب القرآن في المجادلة والمحاورة طرق كثيرة كلها تهدف حتى نفهم أن القرآن في محاورته ويهدف إلى إقناع هؤلاء المحاورين والمجادلين، إقناعهم وأيضا محاورتهم بهدوء وبيان يعني أن هذا القصد من الحوار، قصد القرآن من المجادلة والحوار هو الخروج بالنتيجة النتيجة المطلوبة. نعم هذا هو المقصد. فكما ذكر الشيخ قال هذا أصل عظيم من أصول طريقة القرآن في مواقفه مع أعدائه مع المعاندين، كيف يناقشهم، كيف يقيم عليهم الحجج، وكيف يدعوهم إلى الإسلام بهذه الطرق. فإذا وجدنا هذه الآيات اللي فيها الحوارات وفيها المجادلة والمحاجة نفهم منها طريقة القرآن والقاعدة التي سلكها القرآن في تقرير هذه المجادلة وهذه المحاورات. تطف مما تشاء.